الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله. ونبدأ بحول الله وقوته في سورة جديدة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الليل. نبدأ كعادتنا بالتلقين أولا، ثم بعد ذلك نبين الأحكام المتعلقة بهذه السورة وما يقع فيها من أخطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كعادتنا في الاستعاذة أن الذال ماذا؟ معجمة، وتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. أعوذ وتخرج من طرف اللسان مع ماذا؟ مع أطراف الثنايا العليا. وتخرج من طرف اللسان مع أطراف ماذا؟ الثنايا العليا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان، والياء في كلمة الشيطان ماذا؟ مرققة أو مفخمة؟ مرققة، فيحذر الطالب من تفخيمها لأنها جاورت الطاء ماذا؟ المفخمة. جاورت الطاء المفخمة، إذن هي مرققة. الشيطان، لا نقول الشي شي أي أي الشي أي الشيطان الرجيم، والراء مفخمة. طيب، والليل إذا يغشى. كلمة والليل كما أشرنا سابقا في سورة ماذا؟ الضحى. الأصل فيها أنها تكتب بماذا؟ بلامين، ولكن حذفت إحدى اللامين، واختلف علماء الرسم في ترجيح المحذوف، هل هي الأولى أم الثانية؟ منهم من قال محذوف الأولى، ومنهم من قال محذوف ماذا؟ الثانية. المهم أنها رسمت بلام واحدة وحذفت فيها اللام، وهذه محذوفة رسما، محذوفة رسما، ولكن في النطق ننطق بماذا؟ بلامين، لام ساكنة ومتحركة، لام مشددة، والمشدد ساكن ومتحرك. بارك الله فيكم. وقلنا الحروف التي تحذف في الرسم كم؟ خمسة أحرف، الألف وماذا؟ والياء والواو، وكذلك ماذا؟ اللام والنون، هكذا بهذا الترتيب. إذن اللام تحذف في الليل وفي الذين واللاتي واللائي، هذا من حيث الرسم. بارك الله فيكم. بلام واحدة بترسم كلمة الليل بلام واحدة. والليل إذا يغشى. إذا عندنا الذال معجمة، الذال معجمة، وضدها الدال المغفلة أو المهملة.

البعض يقول فسنيسره فسنيسره رو رو رو رو، هذا غير تفخيم غير جيد رو، بل ربما يكون ترقيق، هذا ترقيق رو رو، هذا ترقيق رو، لكن التفخيم ايش؟ رو. البعض يقول فسنيسره، وهذا الحقيقة ترقيق إخوان، رو مرققة، ها رو مرققة، را مرققة، ري مرققة، را. لا، الصحيح في الفتح والضم رو را رو را رو را. فسنيسر فسنيسر رو فسنيسره لليسرى. طيب لليسرى، السين هنا كذلك مرقة والراء مفخمة، لليسرى لليسرى، والألف بمقدار حركتين. بارك الله فيكم.